صلوات صلوات على الإمام المنتظر، سلامات سلامات يرجع بعد طول السفر. يا الله يا الله، بسم الله. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، صلوات صلوات على الإمام المنتظر. لا لا لا، هذا مو مقبول. يا ريت تسمع المستهل مني تحفظه وساعدني بالجواب، أجرك على الحجة إن شاء الله. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، صلوات صلوات على الإمام المنتظر. ما شاء الله ما شاء الله حبايبي، سلامات سلامات يرجع بعد طول السفر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، علامات علامات نحسب لك اللحظة بشغل. صلوات صلوات على الإمام المنتظر. إلهي يا إلهي متى الغايب يجينا، إلهي يا إلهي متى الغايب يجينا. أغوص ببحر الهموم وأنا أشواقي سفينة، أغوص ببحر الهموم وأنا أشواقي سفينة. إلهي عجل أمرك يا رب اعطف علينا، وكينا نحسب أيام ولا يرجع ولينا، والأيام والأيام عشناها من مر الأمار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، صف الحال صف الحال حال الطيور بلا شجر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، همت والدنيا لحظات لكن طالت علي، حياتي دمعة غروب تندبك كل مسية. أشوفك بالسما بعيد مثل نجم الثريا، وأشوفك مرة بالقاع ونادي عود لي. صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على الإمام المنتظر. صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، دعاء الندب آهات وأنا ودمعي قريته، دعاء الندب آهات وأنا ودمعي قريته. وحس جروح تقرام إذا مر نسيته، حس جروح تقرام إذا مر نسيته. يا لاهي جفي مرفوع دعا الضايع دعيته، أموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته. على النار على النار انتظر والشوق انتظر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، والعياد والعياد غياب عاشور وصفا. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره، نريد قائد يصير على الظالم نصرة. يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة، غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة. صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على الإمام المنتظر، والإحساس والإحساس يسأل حبيبك ما ظهر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، والعتاب والعتاب عاتبت من صبر اعتذار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، لك بعيوني دمعات تصب نار على جرحي، لك بعيوني دمعات تصب نار على جرحي. ضعت والدنيا بس ليه تعال اسقيني صبحي، والدنيا بس ليه تعال قريب علي حسيت أحس شوقي لمحك، أتيه بعالم الآه جبل هم على جنحك. أحليك أحليك وشموعي غرق هالنهار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، والأشواق والأشواق شوق الصحاري للمطار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، على رموش المسافات حلم أعجز أوصفك، تبعت بروحي حسرات ونامي وبيا لهفة. مثل فتارة ملهوف تمنى يلزم جفة، يا لارقي وعيسى معموم أشوفه يصلي خلفه. صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على الإمام المنتظر.